بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم، الآية أصلها في الجهاد، إذا دعاكم للجهاد، لأن الجهاد حياة، جهاد في سبيل الله حياة، وترك الجهاد موت. ولكن الآية عامة لما يحييكم، فالقرآن يحيي حياة عامة، يحيي القلب، يحيي العلم والبصيرة، يحيي الذاكرة، إلى غير ذلك. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فأخبر سبحانه وتعالى أن حياتنا إنما هي بما يدعونا إليه الرسول من العلم والإيمان، فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد ذلك. نعم. وشبه سبحانه من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور، وهذا من أحسن التشبيه، فإن أبدانهم قبور لقلوبهم. وما أنت بمسمع من في القبور، يعني من قلوبهم ميتة، من في القبور يعني قلوبهم ميتة في أجسامهم، أجسامهم قبور لقلوبهم، ما تنفع. نعم. وشبه سبحانه من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور، وهذا من أحسن التشبيه، فإن أبدانهم قبور لقلوبهم، فقد ماتت قلوبهم. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، يعني اللي ما يلتفتون للقرآن والإيمان، هؤلاء أموات، قلوبهم ميتة، وإن كانت أبدانهم حية قوية. نعم. فقد ماتت قلوبهم وقبرت في أبدانهم، فقال تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ولقد أحسن القائل: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. نعم، ما لهم بعث. نعم، ميتين إلى يوم القيامة. نعم، حتى يبعثهم الله يوم القيامة. أما في الدنيا فلا تنبعث قلوبهم، تحيا بعد موتها. نعم. ولهذا جعل سبحانه وحيه الذي يلقيه إلى الأنبياء روحا، كما قال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. يلقي الروح يعني الوحي، من أمره يعني من شرعه، على من يشاء من عباده، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. ولهذا جعل سبحانه وحيه الذي يلقيه إلى الأنبياء روحا، كما قال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، في موضعين من كتابه. نعم، وقال في سورة النحل وفي سورة الزخرف. نعم. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن حياة الأرواح والقلوب به، وهذه الحياة الطيبة التي خص بها سبحانه من قبل وحيه وعمل به، فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه السعادة، الناس يبحثون عن السعادة، فأين توجد السعادة؟ توجد بالمال؟ لا. توجد بالملذات والشهوات؟ لا. توجد بطول العمر؟ لا. توجد بصحة البدن؟ لا. أين توجد إذن؟ إنما توجد بالأعمال الصالحة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم يعني في الآخرة أحسن ما كانوا يعملون. هذه الحياة الطيبة، وهي حياة العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح، هذه الحياة. نعم. فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. والعمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون خالصا لله من الشرك، والشرط الثاني أن يكون صوابا على سنة رسول الله خاليا من البدع. لا بد من هذين الشرطين حتى يكون العمل صالحا مقبولا عند الله. نعم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهو مؤمن. بعض الناس يعمل وما هو مؤمن للنفاق، يعملون المنافقين يصلون ويتصدقون ويحجون ويعتمرون لكن ما عندهم إيمان، فلا بد مع العمل من الإيمان. نعم. فخصهم سبحانه بالحياة الطيبة في الدارين. نعم. ومثله قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هذا في سورة هود. يمتعكم، هذه النتيجة، يمتعكم متاعا حسنا، مثل نحيينه حياة طيبة، متاع حسن أو حياة طيبة، المعنى واحد. نعم. ومثله قوله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا. الهجرة أيضا من الحياة السعيدة، الهجرة بعد الجهاد، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالإيمان، فرارا بالإيمان، وليس طلبا للسكنة الزينة أو الدنيا أو التجارة، لا، فرارا بالدين، ولو ما أمامه إلا الفقر والحاجة لكن يفر بدينه من بلاد مزدهرة لكنها كافرة، متوفر فيها كل شيء لكنها كافرة، فيهاجر بدينه إلى أرض قد تكون أقل حياة وأقل رزق لكن يريد اللجوء بدينه وسلامة دينه، ما هو يبحث عن الدنيا، يبحث عن سلامة دينه، هذا اللي هو يبحث عنه. نعم. ومثله قوله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. بعد ما ظلموا، ظلمهم المشركون وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم، ما معهم شيء، جاءوا إلى المدينة فيها إخوانهم الأنصار واسوهم واستقبلوهم وأكرموهم رضي الله عنهم، لكن ما معهم شيء، هم الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ثم أثنى على الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر التابعين والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما الذي يبغض الصحابة ويلعنهم ويسبهم ويشتمهم فهذا في قلبه غل عليهم والعياذ بالله، هذا في قلبه غل. والتابعون الحقيقيون يقول: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نعم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. نعم، عوضهم الله بلادا خيرا من بلادهم وأعطاهم الأموال وأعطاهم. نعم. ولأجر الآخرة أكبر، واللي في الآخرة أكبر مما أعطاهم الله في الدنيا وهو الجنة. نعم. ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هذه النتيجة، الذين صبروا، الذين صبروا على إيش؟ ما يصبرون إلا على شيء شاق، ترك البلاد وترك الأولاد والأموال والغربة، صبروا على ذلك. نعم. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. نعم. ومثله قوله تعالى: للذين على ربهم يتوكلون، يتوكلون على الله أن الله سيعوضهم خيرا مما تركوه وفقدوه، وكان كما ظنوا بالله عز وجل، عوضهم الله خيرا مما تركوه في مكة، وكذلك غيرهم من المهاجرين في كل زمان ومكان، إذا صدقوا صارت هجرتهم هجرة صحيحة فإن الله يعوضهم خيرا مما تركوه، لكن بعد الصبر، بعد الصبر على المشقة وشظف العيش. نعم. ومثله قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. للذين أحسنوا، هذه في سورة النحل أيضا، في هذه الدنيا حسنة، أن الله يحسن إليهم في الدنيا، ولا أجر الآخرة خير ولنعم دار المتقين. نعم. فبين سبحانه، فجزاء الإحسان إحسان، جزاء الإحسان الإحسان، للذين أحسنوا، هم أحسنوا حسنة من الله عز وجل يحسن إليهم. نعم. فبين سبحانه أنه يسعد المحسن بإحسانه في الدنيا وفي الآخرة. نعم. كما أخبر أنه يشقي المسيء بإساءته في الدنيا والآخرة. نعم. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم، الدنيا في عيشة ضنك، حتى ولو كان عنده أموال، ما هو بالكلام على الأموال والثروة، الكلام على راحة القلب. بعض الناس يصير عنده أرصدة وأموال طائلة، لكن قلبه والعياذ بالله في ضغط وفي ضيق وفي هم وغم وحزن ولا ينبسط. الراحة راحة القلب، ما هي براحة البدن. نعم. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. جزاء له، كما عمي عن القرآن في الدنيا يعمي الله بصره في الدار الآخرة. نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. نعم. وقال تعالى وجمع بين النوعين فقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. سبق ذكر هذه الآية والكلام عليها. نعم، يكفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما تفسير قوله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان؟ حياة الكاملة، الحيوان يعني الحياة الكاملة التي لا يعتريها موت ولا مرض ولا هرم ولا حيوان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل أوصى أنه إذا توفي أن يدفن في مكة، وقد توفي في الكويت هذا الفجر، يقول: فهل يوفى بهذه الوصية؟ نعم، إذا تيسر هذا، مكة بلاد الله الحرام، ويحب أن يدفن في الحرم، إذا أمكن هذا فينفذ وصيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة كبيرة في السن إذا طلبها زوجها لتبيت معه على الفراش ترفض طلبه لأنها كبيرة ولا رغبة لها في ذلك، هل تأثم بهذا الأمر وما توجيهكم في ذلك؟ نعم، تأثم بهذا الأمر، واجب أن تطيعه، كبيرة أو صغيرة، إلا إذا كان عليها ضرر. إذا كان عليها ضرر، الضرر لا، لا ضرر ولا ضرر. أما ما دام ما عليها ضرر إلا حجة أنها كبيرة، هذا ليس عذرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في أوروبا طعامهم هو المكرونة، فهل يجزي إخراجها في زكاة الفطر؟ زكاة الفطر تخرج في كل بلد من طعام أهله، صاعا من طعام، فكل بلد تخرج الفطرة من طعام أهله الذي يقتاتون به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أشكل علي حديث ماعز رضي الله عنه وأرضاه حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه يرجع إلي لعله يتوب، علما بأنه قد جاء تائبا إليه عليه الصلاة والسلام. يتوب من الإقرار، يستر نفسه، يعني يستر نفسه، لعله يتوب يعني يستر نفسه، وإلا هو ما جاء به إلا التوبة الصادقة. يتوب يعني يرجع عن الإقرار، والزاني إذا أقر وثبت عليه الحد ثم رجع قبل تنفيذ الحد عليه يترك، يترك إذا رجع عن الإقرار قبل تنفيذ الحد عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص في يده جرح وإذا أصابه الماء فإنه يضره، فهل يتوضأ ويمسح على يده أم يتيمم؟ يجنب الماء محل الضرر ويتيمم عنه. نعم. وإن كان عليه جبيرة أو لصوب يمسح عليه ويكفي عن التيمم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمسافر إذا وصل إلى بلد في يوم الجمعة، هل يجوز له أن يجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر؟ هذا تكرر السؤال عنه وكتب فيه فتاوى، ولهم طيعين، لا يجوز جمع العصر مع الجمعة لأنها ليست من جنس العصر، ولأنه لم يرد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد من أهل العلم المعتبرين، ما ورد هذا، صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز من في حياته رحمه الله، أن هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كفيلي يأخذ نسبة سنوية مقدارها 6,000 ريال من كل مكفول، مقابل أن يجعلهم يعملوا بحرية، وقد طلب مني أن أجمعها من 200 عامل عندنا في الشركة مقابل ألا يأخذ مني شيئا، ما الحكم في جمعي لهذه الأموال من العمال؟ والله هذه نظامية، هذه مسألة نظامية، يرجع إلى نظام الدولة، نظام الاستقدام. إذا كان يمنع هذا فلا يجوز، وهو يمنع هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أعمل محاسبا بشركة يمتلكها شريكان يأخذ أحدهما أموالا دون علم الآخر ويجعلني لا أدخلها في الحسابات، يقول: ما حكم عملي معه؟ لا تطعه في هذا، هذه معصية، هذه سرقة، ولا يجوز لك تعينه عليها، لا بد أنك تكون أمين، تكون أمينا تدخل هذه في الحساب، ولا تطعه في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا أعمل في شركة وعلي أن أذهب إلى أماكن خاصة في بعض الأوقات، والشركة تعطيني مالا لهذه الرحلات، أحيانا أذهب مع صديق لي وأركب معه في سيارته ولا أستعمل هذا المال فآخذه لنفسي، هل هذا المال حلال لي؟ نعم، حلال لك، هذا بذلته الشركة سواء ركبت بها أو لم تركب به فهو لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: خطيب المسجد عندنا يقرأ خطبته في يوم الجمعة من جواله، فهل هذا أمر جائز؟ يجوز قراءة الخطبة من ورقها أو من الجوال، ما يخالف، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تقدمت لخطبة فتاة ذات دين ووافق أبوها وهو رجل فاضل، ولكن بعد الخطبة ضاق صدري من هذه الخطبة دون أسباب أعرفها، وأنا الآن في حيرة من أمري، فما نصيحتكم لي في ذلك؟ أن تعمل صلاة الاستخارة والدعاء، اعمل صلاة الاستخارة ركعتين وادعو بعدها بدعاء الاستخارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع للرجل أن يوقف موقعا في الأنترنت يحتوي على القرآن أو الحديث؟ يا أخي يشتري مصاحف ولا كتب حديث ويوزعها، أحسن من الإنترنت، يوزع كتب الحديث أو المصاحف، هذا أحسن من الإنترنت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نذرت إن نجحت أن أذبح غنما من نوع النعيمي، وحيث إنه من أطيب الأغنام، ولكن سعره قد زاد عما كان عليه حين نذري، فما الواجب علي؟ الواجب عليك الوفاء بما نذرت، قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. أرأيت لو رخصت النعيمي، لو رخصت النعيمي ما أنت بتفرح تذبحها لأنها رخصت؟ كذلك إذا ارتفع سعرها فإنك تنفذ النذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أجد كثيرا من الناس أثناء نطقهم بالشهادة يرفعون سبابتهم، فهل هذا مشروع؟ نعم، إشارة إلى التوحيد، مشروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الأفضل، صلاة التراويح إماما في رمضان أو أداء العمرة في رمضان؟ إذا كانوا يحتاجونك لصلاة التراويح فهذا أفضل من العمرة، أما إذا كانوا ما يحتاجونك فالعمرة في رمضان فيها فضل عظيم وهم مستغنين عنك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الآباء والأمهات يخوفون أبناءهم بالجن من أجل ألا يخرج الولد أو البنت من البيت، يقول: هل هذا من الكذب وما حكمه في الشرع؟ الكلام على الكذب، الكلام على أن الولد قد يصاب ويصير عنده خوف، فهذا فيه مضرة على الولد، ما هذا يضر الولد يصير عنده خوف توجس من الجن وكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن تسافر المرأة بدون محرم إذا كانت مع رفقة آمنة؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أرجع الرجل الذي يريد أن يكتتب مع الغزو، يريد أن الرسول يكتبه مع الغزو في سبيل الله، وأخبره أن امرأته خرجت حاجة فقال أرجع فحج مع امرأتك. ومعلوم أن المرأة مع حجاج ومعهم حريم ومعهم جماعة، ومع هذا قال له ارجع فحج مع امرأتك. نعم، عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، الحج غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذين في قلوبهم غل للذين سبقونا بالإيمان كمن في قلبه غل على الصحابة، هل فعله هذا مخرج من الملة؟ خطير، هو خطير هذا، إذا كان يبغضهم لدينهم هذا يخرج من الملة، أما إذا كان يبغضهم بغضا شخصيا أو نفسيا أو بما يسمع من كلام أهل الضلال فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يترك بغضهم ويحبهم كما أمر الله بمحبتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم النوم على البطن أو الاضطجاع على البطن؟ يكره إلا لحاجة، إذا احتاج الإنسان لا بأس، أما إذا كان ما يحتاج إلى النوم على البطن فإنه يكره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز استخدام الحناء الأسود إذا كان لأجل تغيير الشيب، وهل يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأسود الخالص ما يجوز، الأسود الخالص ما يجوز، أما الأسود الذي فيه حمرة أو فيه نوع آخر غير خالص لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أرسلني شخص لحاجة له وأعطاني مالا لأجل أن أركب سيارة أجرة ذهابا وإيابا قيمة 20 ريال، يقول: فركبت الباص بريالين، هل ما تبقى يحل لي؟ إذا كانت معروفة أجرة الباص وهو ما يدري عليك أنك تنبهه، إذا سمح بها خذها، إذا كان ما يدري عن الأجرة فأنت تنبهه إلى أنها أقل من هذا، إذا سمح لك بالزيادة فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لدي أموال كثيرة في بلدي وأنا أخشى عليها من السرقة، فماذا؟ يقول: لدي أموال كثيرة في بلدي وأنا أخشى عليها من السرقة، فماذا أصنع بها؟ هل لي أن أضعها في بنك إسلامي؟ الإيداع للحفظ يجوز في البنوك لأجل الضرورة، للحفظ فقط ما هو للاستثمار، إنما هو للحفظ، هذا يجوز للضرورة، وين يروحون الناس وين يدعون أموالهم. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.